لا بد يعتقد. كيف ما اعتقد شيء؟ اذن انا عنده شك، ما اعتقد لا هذا ولا هذا، لازم اعتقد هذا ولا هذا، ولا يبقى متردد. واذا كان هذا الذي يسعه فلا يكن له الله نفسا لو سعه. ما اظن ان احد ما ينقدح في ذهني رجحان احد، رجحان قول على قول، ما اظن. لا بد ان يكون عنده ترجيح، اما بحسب القائل واما بحسب ما سمع من الادله، ان كان عنده شيء من الفهم، او حسب ما تطمئن نفسه اليه. نعم لا، الخلاف هنا ما هو في صلب العقيده، اقول ما هو في صلب العقيده. كلهم مثلا مؤمنون بان النار موجوده ولا بد من عذاب فيها، لكن الخلاف هل تبقى أو لا تبقى منها. كلهم يؤمنون بأن الرسول رأى ربه، لكن هل رآه حقيقة أو رآه بفؤاده وهكذا. نعم يعني مثلا لو شك الإنسان في وجود الله فهو كافر، لكن المسائل اللي فيها الخلاف لا بد أن يكون فيها شك، لكن قد يكون فيها شك عند بعض الناس ويقين عند آخرين. إيش؟ أيهن؟ نعم. هل هي؟ أحسن. هذا فرق بين هذا وهذا. الصفات على سبيل العموم بمعنى أن لا نثبت الصفات إطلاقا كالمعتزلة، أو لا نثبت لمدى العلي العقل، هذا طريقة غير سليمة، هذه منكرة أولا لمخالفة لطريقة السلف، والشيء الثاني أن هذه تنقض العقيدة رأسا على عقل. ما في الصفات إطلاقا. فرق بين أن نقول ليس هناك صفات، أو نقول هل رآه بفؤادها وبعينه. هذه مسألة جزئية ثم خلاف في صفة هذه المسألة فقط. قول مالك رحمه الله: فمرها كما أتت في الذكر. ما الذي يفيد قوله فمرها كما أتت؟ يلا. إنك هل يريد المؤلف أننا نمر لفظ فقط ولا ماذا؟ نمر لفظ ما فهم المعنى، مرها كما أتت. ها. حت. لكن هل يفيد إثبات المعنى؟ لأنها ألفاظ جاءت لمعاني، فإمرارها يقتضي أن إيش؟ أن تمر لفظا له معنى. طيب، قول المؤلف من غير تأويل حمل، من غير تأويل، ما المراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف؟ أي التحريف. أما التأويل المطابق للمعنى المراد صحيح، فهذا لا ينفع. طيب ما معنى قوله غير فكري؟ الأخ يعني من غير تفكير في كيفيته، يعني لا تفكر في الكيفية. نعم، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. يقول مالك رحمه الله: إن الجهل مستحيل على الله هداية الله، فما هو الدليل؟ الدليل هو قوله تعالى: لا يقع عليه شيء في السماء والأرض. اقرأ الآية على الوجه الصحيح. لا يقع عليه شيء. إن الله لا يقع عليه شيء في السماء لا في الأرض ولا في السماء. نعم، لا ضرر في السماء. إيه، التقييم والتقرير في القرآن ما يجوز. طيب، الدليل على استحالة العجز. نعم، عليان. نعم، أحسن. الدليل على استحالة الموت.